حلو قوي. يلا خد بسيبه جوه جوه جوه جوه. اسمع بس طبقة صوتي. يلا ولا شغلك بيتر اخلي الدنيا عليك تتفر. طب اسمع عرب شغلك بيتر اخلي الدنيا عليك تتفر. كله زاد وكله بيهرج كله زاد وكله بيهرج بيهرج بيهرج. صوتي بيهز قلب مدرج بيهرج بيهرج. صوتي بيهز قلب مدرج. علان وماشي فنيخ على مين يا لولو ده انا هفشخ. علان وماشي فنيخ على مين يا لولو ده انا هفشخ. مش شواق يا عيال صنع الارياف من فيكم مش شواق. طب بص وهو جالكم عرفوش ده اللي مش بيخاف. يا وزارة الفلاحين عايزين ننام الجميل. يا صف كوتو موتو ده انتوا لليكم كيك. يا صف كوتو موتو هو ده ده انتوا لليكم كيك هو ده. قاسمين على التجريع بس على مح تلميع. يا لالا ده مش كلام قولوا مني تصريح. انا الاسطوره واخد قرار وسط الناس ضحك وهزار. كسبت حياتي كفاح بكفاح عايش بسيط ضميري مرتاح. عايش بسيط ضميري مرتاح. يلا نلعب ماريو والخسران عايز قولوا. هركب الحنطور واضرب العنبور واللي شايف نفسه يقف في الطابور. بحسبكم معلم مين فيكم يتكلم. حد فاهم حاجه؟